هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم حذرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من أن يتفكه المسلم بأخيه المسلم، لأنه بذلك يرتكب إثما عظيما، فهل فهمتم عبارة السابقة أم أنكم تتساءلون عن معنى أن يتفكه المسلم بأخيه المسلم؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن الفعل تفكه يأتي بمعنى أكل الفاكهة، أو يأتي بمعنى تحدث بطريف الكلام أو الفكاهة، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أننا إذا قلنا تفكه الرجل فإننا نعني أيضا اغتاب الرجل رجلا آخر. وعلى هذا فحين قلت لكم حذرنا رسولنا الكريم من أن يتفكه المسلم بأخيه المسلم، فأنا أعني حذرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من أن يغتاب المسلم أخاه المسلم، لأنه بذلك يرتكب إثما عظيما. وعلى هذا تكون كلمة الفكاهة هي الغيبة أو النميمة، أما كلمة الفكاهة فهي تعني طريف الكلام. ومضة لغوية مع جيهان الريان.